السلام على الشيب الخضر. السلام هلا عليك يا حسين. السلام عليك. السلام عليك يا حسين. يا ابن مكة ومنى وابن المشاعر وين الأنصار وين الأنصار. آه يا بعيد عيني اللي يحبك ليش حاير وين الأنصار وين الأنصار وين الأنصار. آه والسؤال اللي ينحدر من النواصي يما يعينه من شماتات العدو يخفي أنينه شلون تعطش وانت يا حسين السفينة شلون تعطش وانت يا حسين السفينة. ايه السلام على صوت الأنين. السلام على الجسم الطعيم. السلام عليك يا حسين. السلام السلام على السلام على الشيب الفضيل. السلام بواعية لا واحد يجيك حسين الأب الرماح ويا النبال توجهت لك حسين الأب. آه انت كعبة والسيوف اتطوفت بيك حسين الأب. آه من قبل باب السماء جرحك تفتح الجرح فوق الجرح شفته تجرح ذاك ناوي لك ذبح عد اسمك أبرح ذاك ناوي لك ذبح عد اسمك أبرح. السلام على طهر الدماء. السلام على سر البهاء. السلام عليك يا حسين. السلام السلام عليك يا حسين. السلام عليك. السلام اسمع اسمع عليك يا حسين. صاحي ترجى السماحة روح أمك هذا سهمك هذا سهمك هذا سهمك. انت عيد ظهري المهر منه ليضمك هذا سهمك. الوتر شد العين وضل يشتمك هذا المثل يا ضوى الدين حين صكوك بحجارة فوق الجبين لم طحيت من المهر ودماك بالعين لم طحيت من المهر ودماك بالعين. السلام على جرح المثلث. السلام على دم تحدث. السلام عليك يا حسين. السلام السلام يا عبد الله عليك يا حسين. أي يا جراح اللي حملتها روح صبره فوق صدره تربعي عليك الشمر والكل ينظرك فوق صدره آه قابضي لسيفه وعيونه يريد نحره فوق صدره آه اثنعش ضربه يضربها فجر دماك عاطش وثغري اللظة والسيف أسقاك حتى حيتاني البحر مفجوعة عاك حتى حيتاني البحر مفجوعة عاك السلام على الجسم الصريع السلام على البحر القطيع السلام عليك يا حسين السلام عليك السلام عليك يا حسين يا حسين من بعد قطع النحر يلفيك مرسول عشرة خيول من بعد قطع النحر يلفيك مرسول تلاحمت أرجولها عندك صارت تجول تفوف أمك في سماءك تومي وتقول تفوف أمك في سماءك تومي وتقول زينب غشيتها طاح بين الجراح لما الملك صحاها حين الرفرف جناح تصحى لان راسك تشيع يا روس الرماح تصحى لان راسك تشيع روس الرماح السلام على كسر وصد السلام على دم ونحر السلام عليك يا حسين السلام السلام عليك يا حسين سمعني السلام